بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد الساعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع معنا الكتاب الآخر، وهو أيضا للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو شرح أو وهو كشف الشبهات. وكنا ذكرنا فيما مضى أو وقفنا فيما مضى في بيان الإمام رحمه الله تعالى أنه على العبد الموحد أن يسلك الطريق بسلاح، وذكرنا أن السلاح الذي ينبغي عليه أن يسلك الطريق به هو ماذا؟ هو العلم ومعرفة الشبهات وجواب الشبهات. ومما بيناه سبق فيما سبق أنه ما من صاحب باطل إلا وفي القرآن الرد عليه، بل حتى ما يأتي به من حجة فإن هذه الحجة هي في حقيقتها رد أو إبطال لقوله، طال لقوله. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. وصلنا هنا ليس كذلك؟ نعم نعم. لا وين؟ نعم نعم، وقفنا هنا. نعم، ذكرنا مسألة قلب الدليل والاحتجاج به، يعني ذكرنا أمثلة على ذلك. نعم، وقفنا على قوله فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. هنا يبين رحمه الله تعالى أن الجواب على شبهات أهل الباطل، هناك جواب مجمل، والمجمل أي جواب إجمالي يكون جوابا عن جميع الشبه. المجمل أي غير مفصل، أي أنه مجمل أي صالح لكل شبهة. هذا الجواب المجمل يكون صالح، يكون صالحا لكل شبهة يأتي بها مبطل من أهل الشرك على شركه. وهناك جواب مفصل، والمفصل أي أنه يأتي بكل شبهة ويفصل هذه الشبهة ويرد عليها بما دل عليه القرآن والسنة. إذن الجواب جوابان، جواب مجمل وجواب مفصل. نقف الآن مع الجواب المجمل، وهذا الجواب المجمل كما قلنا يصلح لكل شبهة. قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. إذن هي فائدة عظيمة ينبغي على العبد أن ينتبه لها، وعلى الموحد أن يركز فيها، ويظهر أو تظهر فائدتها العظيمة حيث إنها تصلح جوابا لكل شبهة. كل ما جاءك مبطل بشبهة عندك هذه القاعدة تستطيع أن ترد عليها. لو أنك ما عرفت الرد التفصيلي على هذه الشبهة يبقى هذا الجواب حصن لك من جميع الشبهة. قال: وذلك في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا نظرنا إلى هذه الآية وجدنا أن الله عز وجل ذكر أن في القرآن ما هو آيات محكمة وما هو آيات متشابهة، ثم بين أن أهل الزيغ يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، وهذا فيه بيان أن أهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم، يعني يأخذون بماذا؟ يأخذون بالمحكم، وإن جاءهم أمر متشابه عليهم لا يعرفون جوابه فيرجعونه إلى الأمر ماذا؟ المحكم. ووصف القرآن ورد في آيات أنه وصف أنه كله محكم. القرآن جاء وصف آياته بثلاثة أوصاف، ورد أنه كله محكم، وذلك في قوله كتاب أحكمت آياته، والإحكام هنا معناه الإتقان وعدم التناقض والتعارض فيما بين كلام الله عز وجل. وجاء وصف القرآن بأنه كله متشابه، وذلك في قوله عز وجل كتابا متشابها مثانيا، كتابا متشابها مثانيا، فوصفه بأنه متشابه، والتشابه هنا معناه أنه كله كلام الله عز وجل، ويشبه بعضه بعضا من حيث الإتقان والإحكام، فهذا معنى متشابه. وجاءت آية وهي آية آل عمران التي معنا في وصف بعض آيات الله بأنها محكمة وبعض آيات الله بأنها متشابهة، فما المراد بالتشابه هنا في آيات كتاب الله سبحانه وتعالى؟ المتشابه يرجع معناه بحسب معنى التأويل هنا، المتشابه يرجع معناه بحسب معنى كلمة وابتغاء تأويله، فإن قلنا أن تأويله معناه التفسير فهنا نقرأ وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن الراسخين في العلم يعرفون التفسير أو ما يعرفونه؟ يعرفونه، فيكون معنى المتشابه هنا أي أنه نسبي، بمعنى أنه يعرفه الراسخون وكثير من الناس قد لا يعرفون معناه، وهذا كثير في القرآن، هناك بعض الكلمات بعض الآيات لا تعرف معناها، لا تهتدي أنت في معناها، لكن ترجع للتفاسير ولأهل العلم فتجد معناها واضح. فكان بالنسبة إليك متشابه، بالنسبة إلى غيرك ماذا؟ محكم غير متشابه. وإن قلنا التأويل هنا معناه حقيقة الأمر أو ما يؤول إليه الأمر، مثل حقيقة أهوال يوم القيامة، ليس أوصافها وإنما الحقيقة العينية، ومثل حقائق صفات الله عز وجل، كيفية الصفة لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، فنقول هنا وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله يجب الوقف، وهذا مذهب الجمهور. ابن عباس رأى جواز الوصل، وقال ابن عباس وأنا من الراسخين في العلم، فنقول هنا بوجوب الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأنه ما يعلم حقيقة الصفة وكيفيتها إلا الله عز وجل، لكن معنى الصفة ليس من المتشابه، وإثبات الصفة والصفات ليست من المتشابه، وإنما كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فائدة الآية هي الجواب المجمل، وهو رد المحكم إلى رد المتشابه إلى المحكم، أخذ بالأمر المحكم، وأن من يأخذ المتشابهات هم أهل الزيق، وهم أهل الأهواء، وهم الذين يجب الحذر منهم. وهذا الحديث حديث عائشة، وهو قوله: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، دليل على وجوب التحذير من أهل الأهواء والبدع، أهل المتشابهات. هذا الحديث من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على وجوب الحذر والتحذير من أهل الأهواء. وإذا تدبرنا هذا الحديث قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ما قال: فتلك المتشابهات فاحذروها، حذر من البدعة وترك المبتدع، لا، هذا تحذير من البدع من أهل البدع بأعيانهم. فقال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يجب الحذر والتحذير من البدعة ومن أهلها، لأن البدعة لا تسير وحدها، بل لا بد لها من مسير، وهم أهل البدع والأهواء. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث، قرأ الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، كما في حديث عائشة في الصحيحين رضي الله تعالى عنها. إذن الجواب المجمل عندنا باختصار هو الأخذ بالمحكم، رد المحكم إلى رد المتشابه إلى المحكم. بين الآن المثال: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. الآن انظر إلى المشرك، يذكر لك عدد من الشبه، استدل أولا بولاية الأنبياء والصالحين، قال أنهم ما دام أنهم أولياء نجعلهم شفعاء ووسائط بيننا وبين الله، الشفاعة حق، لماذا لا نأخذ بالشفاعة؟ الله أعطى الشفاعة للنبي ونجعلهم شفعاء، هؤلاء لهم جاه عند الله، لماذا لا نجعلهم وسطاء؟ يعني ذكر أكثر من شبهة، فأنت لا تستطيع وليس عندك علم في الرد على الشبهة الأولى والشبهة الثانية والثالثة والرابعة، عندك جواب مجمل وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك. وهذا الجواب المجمل أن الله ذكر في كتابه أن الذين يتبعون أو أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. هذه الآية متشابهة أو غير متشابهة؟ ليش متشابهة؟ متشابهة بالنسبة له، لأجل ذلك قلنا ماذا؟ متشابه نسبي، يعني هو ما يفهم معناها، لكن هي في حقيقتها متشابهة أو محكمة؟ محكمة، بينها أهل العلم، لكن هو في نفسه يراها لأنها ما فهمها وما عرفها واحتف بها قول هؤلاء وتلبيسهم، فأصبح عنده تشابه، فبدأ يرد عليهم ردا مجملا. قال أولا أن الله أمرنا برد المحكم، رد المتشابه إلى المحكم، والأخذ بالمحكم وترك المتشابه. وما ذكرته لك وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، كما قال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا خلاصة هذا الكلام أن الرد المجمل نعم هذا خلي يجيب حطه بالثلاجة. طيب، أن الجواب المجمل الرد المجمل أو الجواب المجمل يتكون من نقاط. النقطة الأولى أن أهل البدع يتبعون ماذا؟ المتشابه. أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه. النقطة الثانية أنه يجب رد المتشابه إلى المحكم والأخذ بالمحكم وترك المتشابه. والنقطة الثالثة الاعتقاد أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض إذن لما يأتيك المشرك يقول لك كيف تجيبه على هذه النقاط وهذا الترتيب؟ واضح الترتيب يا شباب؟ الآن جاءتنا شبهة، قال لك النبي له جاه عند الله وأنا أجعل جاهه بيني وبين الله، أجعله واسطة بيني وبين الله، كيف نرد عليه ردا مجملا؟ طبعا في جواب تفصيلي سيأتي، لكن كيف ترد عليه ردا مجملا؟ تقول: أولا، الله عز وجل ذكر أن المتشابه يتبعه أهل الزيغ وأنا لست من أهل الزيغ. لماذا؟ لأنني يجب أن أرد إلى المحكم. ما هو المحكم الذي عندي؟ أن كفار قريش مقرون بالربوبية، لكن كيف أصبحوا كفارا؟ لأنهم جعلوا بين الله وبينه وساط وشفعاء، وهذا أمر محكم في القرآن. إذن أنا أترك هذا الذي جئت به وهو المتشابه عندي وأرده إلى الأمر المحكم، هذا الأمر الذي عندي محكم، وخصوصا أنني أؤمن أن كلام الله لا يتناقض ولا يتعارض، فأرجعت الشبهة كلها إلى الأمر المحكم الذي عندي، فبطلت بذلك شبهته. واضح الجواب؟ إذن هكذا، لو جاءك المشرك وقال الشرك فقط في عبادة الأصنام وليس في عبادة المشركون، أشركوا كفار قريش سماهم مشركين لأنهم يعبدون الأصنام، قال: أنا أقول هذا كلامك، لا أعرف الجواب التفصيلي، هذا كلامك متشابه، أنا عندي محكم. ما هو المحكم؟ أن صرف نوع أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك، هذا باقي عندي. جئتني بأشياء وشبه متشابهة، أنا ما أقبله، أنا أرجع إلى المحكم. كل من صرف له العبادة غير الله عز وجل فهو شرك، وأنت تتبع هذه المتشابهات وهذه الشبه فأنت من أهل الزيغ، وأنا أعتقد أن هذا القرآن وأن كتاب الله عز وجل لا يتعارض، فليس هناك تعارض بين صرف العبادة لغير الله وبين قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، فهناك ليس تعارض بينهما، إذن أرجع إلى المحكم. وهذه قاعدة عامة في عموم الاعتقاد، عموم الاعتقاد أن من أسباب زيغ أهل الأهواء والبدع هو اتباعهم للمتشابه وترك المحكم، ترك المحكم. ثم وصف الشيخ هذا الجواب المجمل، قال: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه. فهمتموه إن شاء الله. قال: لكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، يعني لا تتساهل في هذا الجواب، لو يأتيك أي شبهة من الشبه، سواء في باب الأسماء والصفات أو غيرها، فهذا كله أجوبة أو جواب يصلح لجميع الشبه في باب الأسماء والصفات في التوحيد مباشرة. نرجع المحكم، نرجع المتشابه إلى المحكم، نرجع المتشابه إلى المحكم. فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الجواب ما يلقاه إلا أصحاب النصيب الأوفر والحظ العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، يصدون بها الناس عنهم. هذا فيه بيان أن شبه أهل الباطل كثيرة ولا تنتهي، كل مرة يأتونك بشبهة. لكن تنبه إلى أن أهل العلم ردوا على هذه الشبه وبينوها، والله عز وجل يقيم من أهل العلم من يحفظ الله عز وجل به دينه وكتابه ويحفظ به المنهج السلفي النقي الصافي، أئمة من أئمة الهدى في كل عصر يردون على هذه الشبه والشبهات والاعتراضات التي يأتي بها أهل الأهواء والبدع. واعلم أن شبهات أهل الأهواء وإن كانت كثيرة لكنها متكررة عبر العصور. فمثلا إذا جاءنا الآن من يدعو إلى التوسل والشرك والقبورية يأتي بشبهة ويستدل بأدلة يظنها تسنده، فقد يظن الموحد أو السني أنها شبهة جديدة وأن هذا جاء بشبهة، لكن لو تدبر لوجد ردودها على من أئمة السنة، الشيخ الإسلام تيمية رد عليها، ابن عبد الهادي في الصارم المنكي وغيرها من الكتب ردت على نفس هذه الشبهة. فإذا هؤلاء أهل الأهواء والبدع ببغاوات يرددون ويعيدون الشبهة التي أبطلها ورد عليها أهل العلم قديما، يردون على الشبه، ومنها هذه الشبه التي يذكرها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قبل الدخول في هذه الشبه يجب أن نرجع للمقدمات التي قررناها في أول درس، تذكرونها ولا؟ نعم. ما هي المقدمات؟ لأن هذه المقدمات قلنا في الدرس الأول أنها هي الردود على الشبهة التي ستأتي. إذا أتقنتها، ذكرنا سبعة تقريبا، إذا أتقنت هذه المقدمات كل الشبهة التي ستأتي عندنا الآن مردود عليها وانتهى الأمر، يكون الكلام مكرر. من يذكر هذه المقدمات؟ من دونها؟ أبو عبد الله. كم واحدة كتبت؟ سبعة. من غيره عنده المقدمات هذه؟ أيوة سنت. خالد. طيب خلنا نأخذ واحدة واحدة حتى من لم يكتبها يكتبها معنا. يلا أبو عبد الله أعطنا. الشرك وقع في سبب الغلو في الصالحين. واحد، الشرك من أسباب وقوعه الغلو في الصالحين، هذه النقطة الأولى. الثانية أن غلوهم وقع في فاسدين ولا صالحين؟ في قوم صالحين. ثالثة أن هؤلاء الصالحين عندهم عبادة، يحجون ويصومون يذكرون الله، يتصدقون. نعم. ثاني، الرابعة أن هؤلاء كفار قريش شركهم وقع في فعل الأصنام بينهم وصالح. نعم، أن كفار قريش شركهم وقع حين جعلوا ماذا؟ الأصنام وساط بينهم وبين الله. نعم. ما اعتقدوا أن الأصنام تضر من دون الله؟ أن كفار قريش مقرون بالربوبية وأن الأصنام هذه لا تنفع ولا تضر، وإنما جعلوها وساط. بعدها ما اختصروا على عبادة الأصنام؟ أن شركهم ما اختص بعبادة الأصنام، بل وقع شركهم في عبادة من؟ الأنبياء والصالحين والملائكة والجن، ليس في الأصنام فقط، والشمس والقمر وغيرها. هذه كم رقم؟ السابعة. نعم طيب، ستة هي. طيب، هذه الأشياء لابد أن تفقهها وتفهمها، لأنها سيأتي الرد عليها. وضحت هذه الأمور الثلاث على الستة، هذه الأمور الست تستطيع ترد على كل شبهة، وسيظهر لك الآن. نقف مع الشبهة الأولى. قال منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. عبد القادر هنا المقصود به عبد القادر الجيلاني، وعبد القادر الجيلاني من علماء السنة، لكن هؤلاء المتصوفة يغلون به، وله كتاب اسمه الغنية في الاعتقاد، لكن أخذ عليه بعض عبارات التصوف، لكنه كما يقول الذهبي وغيره يعني من علماء أهل السنة، وإنما ينسبونها لأهل البدع، يغلون فيه متصوفة كما يغلون في الحسن والحسين والعباس وعلي والنبي عليه الصلاة والسلام، ويغلون بعبد القادر الجيلاني، يذكرون له كثير من الكرامات والخرافات والأكاذيب ينسبونها له. وقد ذكرنا فيما سبق، تذكرون قصة التي ذكروا أن عبد القادر يحيي الموتى، ذكرناها فيما مضى. طيب، ذكر صاحب كتاب روح الرياحين ومن كتب الصوفية أن من كرامات هذا الرجل عبد القادر، وطبعا كذب ومكذوب عليه مثل ما قلنا، قالوا من كراماته أنه يحيي الموتى. كيف يحيي الموتى؟ قال جاء رجل ضيفا في بيت عبد القادر، ودخل هذا الضيف على بيته فوجد امرأة عبد القادر، فأدخلته المرأة في المضياف يعني، وأكرمته عادة العرب، فدخل ملك الموت فأراد أن يقبض روح هذا الضيف، فقالت هذه المرأة أتقبض روح ضيف عبد القادر وهو في بيته؟ يعني ما يحق لك أن تفعل هذا الأمر. فقال ملك الموت أنا عبد مأمور، وحان أجل هذا الضيف في هذا الوقت في هذه الساعة في هذا المكان، فما سمع لها، فأخذ روح الضيف وطار إلى السماء. فجاء عبد القادر فدخل البيت فوجد الرجل ميت في مجلسه بامرأة. ما قصة هذا الرجل؟ قال جاء ملك الموت ونصحته ما نفع فيه. قال فغضب عبد القادر فطار، فأدرك ملك الموت قبل السماء الأولى، وكان معه زنبيل أي سلة فيها أرواح من مات ذاك اليوم. قال فضرب الزنبيل بيده فطارت الأرواح فرجعت إلى أجسادها، فأحيى الله عز وجل من مات ذلك اليوم إكراما لضيف عبد القادر. فصح الضيف وبدأ يأكل ويتعشى ويتغدى. فمثل هذه الأشياء عند الصوفية والخرافيين يكبرون، الله أكبر، يتعجبون ويؤمنون بهذه الخرافات. أما أهل السنة أعطاهم الله عز وجل بجانب الدين الصحيح الفطرة السليمة والعقل الصحيح الذي لا يقبل مثل هذه الأشياء التي تخالف الشرع والعقل والدين والفطرة وكل المبادئ. نعم، هذا في قوله لا يملك لنفسه نافعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. قال ولكن أنا مذنب. الصالحون، شوف الشبهة، أنا مذنب، الصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب الله بهم، يعني أنا ما أطلبهم، هم ما يملكون النفع والضر، لكن أنا أطلب الله بهم، يعني أجعلهم بيني وبين الله واسطة. فجاوبه بما تقدم بالنقاط التي عندنا الستة مقدمات، بالمقدمات التي عندك كيف ترد على هذه الشبهة؟ أليس عندنا في المقدمات أن كفار قريش جعلوا الأصنام بينهم وبين الله، لم يعتقدوا أنها تنفع وتضر من دون الله، إنما كفرهم حال جعلها وسائط بينهم وبين الله؟ قال فجاوب بما تقدم أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، هم نفسهم يقولون أن الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ويقولون نحن مذنبون، ولكن هذه الأصنام تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. قال أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح، يعني مما مضى تذكرون في أول الدرس وتقرر من أن شرك المشركين كان في قول الله سبحانه وتعالى وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الصورة نفس الصورة ولا ما هي نفس الصورة؟ نفس الصورة. إذن بالمقدمات التي عندنا رددنا وأبطلنا الشبهة الأولى ردا تفصيليا، نأتيناه ونقول قولك هو قول كفار قريش مع أصنامهم، قولك هو قول كفار قريش مع أصنامهم، أنت تقول لا ينفعون ولا يضرون، أجعلهم وسائط بيني وبينهم الله وبيني وبين الله. نقول كفار قريش قالوا أصنامهم لا تنفع ولا تضر، نجعلها بيننا وبين الله وسائط. إذن هذه الشبهة الأولى وجوابها. الشبهة الثانية، فإن قالوا هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أو كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. ما النقطة معنا التي ترد على جوابه هذا؟ السادسة. ما هي السادسة؟ أن الشرك لم يختص بعبادة الأصنام، بل من كفار قريش من عبد الأنبياء، منهم من عبد الصالحين والأحجار والأشجار. إذن جاوبه بما تقدم، معنا الجواب وجاهز، فجاوبه بما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعله بما ذكر، يعني ما وجد فرق بين فعله وفعل كفار قريش، لأن فيه تشابه كبير، إلا نقطة عنده جعلها فارق بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد. ما هذا الفارق؟ قال كفار قريش يعبدون الأصنام، أنا أعبد صالحين، أو قال يجعلون أصنام، أنا أجعل صالحين، أجعل أنبياء، كيف تجعل نبي مثل الصالح؟ نقول له أيضا كفار قريش يشبهونك في ذلك، فالله ذكر أن منهم من يدعو الأولياء، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته، يخافون عذابه. هذه الآية قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لها تفسيران عند أهل العلم. قيل إن المقصود بأولئك الملائكة، فيكون المعنى أنتم يا من تعبدون الملائكة، الملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة في القرآن معناها التقرب، ليس الوسيلة الآن مصطلح حادث اللي يسمونها واسطة، يسمونها وسيلة، يسمونها توسل، هذا مصطلح حادث. إنما الوسيلة في الشرع أو الوسيلة في القرآن بمعنى التقرب. فإذا يكون المعنى كيف؟ يا من تعبدون الملائكة، أصلا الملائكة أنفسهم يعبدون الله ولا يعبدون إلا الله، إذن يجب عليكم أن تقتدوا بهم. وقيل إن المقصود به أولئك إلى قوم من الجن كان يعبدهم كفار قريش، أو كان يعبدهم الكفار، فأسلم هؤلاء الجن وبقي هؤلاء الكفار يعبدون، مستمرين في عبادة الجن. يقول الله عز وجل رد عليهم: أنتم يا من تعبدون هؤلاء الجن، أصلا هؤلاء الجن رجعوا إلى التوحيد وتابوا وأسلموا ودخلوا في دين الله. فإذن هذه الآية من باب الحجة عليهم، آية من باب الحجة عليهم. إذن على كلا القولين فيها إثبات أن فيها إثبات عبادة من؟ لأننا نريد أن نثبت أن هناك غير الأصنام عبدت، فيها إثبات عبادة من؟ ملائكة، وفيها إثبات عبادة أولياء الله من الجن أسلموا. قال: ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقوله عيسى ابن مريم أي أن هناك من يعبد من؟ ما صفة عيسى؟ الأنبياء. وأمه الصالحين، هناك من يعبد الأنبياء وهناك من يعبد الصالحين والأولياء. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله، يعني يعبدونهم ولا ما يعبدونهم؟ هم أصنام ولا ليسوا بأصنام؟ ليسوا بأصنام. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إثبات عبادة من؟ الملائكة. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أيضا عبادة الجن، بل أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أيضا فيه إثبات عبادة الأنبياء والصالحين، عيسى عليه السلام وأمه أيضا. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: حتى يكون الدين كله لله، تدين العبادة لا يكون إلا لله عز وجل، كله لله سبحانه وتعالى، كله لله سبحانه وتعالى. فإن قال: الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن لا إله، يحاول هذا المشرك ماذا؟ لأنه صدم في الآيات الأولى والتقرير الأول، صدم بمشابهته لمن؟ كفار قريش. فهو يحاول إيجاد أي فرق بينه وبين كفار قريش حتى يخرج من مشابهته. حاول إيجاد الفرق الأول في قضية هم يعبدون أصنام أنا لا أعبد أصنام، أعبد صالحين، أزلنا هذا الفرق. فجاء فقال: الكفار يريدون منهم، يعني يريدون من الأصنام، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. أيضا نثبت مشابهته لكفار قريش. هنا حاول أن يأتي بفرق، ما هو؟ قال: كفار قريش يريدون من الصنم، وأنا أريد من الله، لكن أجعل هذا الولي واسطة بيني وبين الله. إذن جعل الفرق هنا فقط في قضية الإرادة، قال أنا أريد ممن؟ من الله، وأجعل الصالح واسطة. وكفار قريش يريدون مباشرة من الصنم، يعتقدون أن الصنم ينفع ويضر ويريدون منه، نقول له لا، أيضا في هذه ليس هناك فرق، قولك نفس قول كفار قريش. ما دليلك؟ فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، هل قالوا ما نعبدهم إلا لنريد نفعهم وضرهم؟ قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن قوله ليقربونا إلى الله زلفى نفس قولك أنا لا أريد منهم إنما أجعلهم واسطة. ومثل قولك أيضا، أو قولك مثل قوله قولهم حين قال الله عز وجل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا هذه الشبهة الثلاث مع بطلانها وهزالتها وبيان ضعفها، ها، الشبهة الأولى ما هي؟ نرد عليها باختصار. الشبهة الأولى، ها، من يذكر مع الرد؟ نعم، قالوا نحن لا نشرك بالله إنما، ولا نعتقد أن هذه تخلق وترزق، وأننا وأنا مذنب وأجعل هؤلاء واسطة بيني وبين الله. فرددنا عليه بالقواعد التي عندنا أن هذا مثل فعل كفار قريش. جاء الشبهة الثانية وقال لا، ليس مثل كفار قريش، هؤلاء يعبدون الأصنام، أنا لا أعبد الأصنام، أعبد صالحين أو أتوسل بصالحين. نقول أيضا الكفار قريش لم يقتصر شركهم على الأصنام، بل أشركوا بالصالحين، الأنبياء والملائكة والجن والشجر والحجر. قال يريد يثبت فرق ثالث، قال أنا لا أريد منهم من الأصنام، كفار قريش يريدون من الأصنام، أنا أجعل الصالحين واسطة بيني وبين الله. نقول هذا أيضا مثل فعل كفار قريش، لأن الله عز وجل قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الثلاث شبهات مع هزالتها كما قلنا، قال واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا، فما بعدها أيسر منها، فما بعدها أيسر منها. وهذا إن شاء الله ظاهر وواضح، سيأتي في الدروس القادمة بيان الجواب عن هذه الشبه التي ستأتي، وهي قرابة 9 شبه أو 11 شبهة، سيأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله تعالى في الدروس الآتية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله مباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.